بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والرشاد في الأقوال والأفعال. درسنا لهذا اليوم يتعلق بالتيمم. تفضل. نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الطهارة من الحدث الأكبر الذي هو الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي هو الوضوء، وهما طهارتان تتمان بماذا؟ بالماء. أورد رحمه الله في هذا الباب ما ينوب مناب الماء في رفع الطهارة الكبرى والصغرى. فما الذي ينوب مناب الماء؟ فقال رحمه الله: باب في، يعني حكم من لم يجد الماء. ما الطهارة التي تنوب عن الماء؟ والجواب هو التيمم، وهو الطهارة الترابية التي تسمى بالتيمم. والتيمم يا إخوة في اللغة العرب معناه القصد، أحسنت. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث بالطيب. وأما التيمم في الشرع فهو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بماذا؟ بنية. إذن لا بد من وجود نية التعبد لله تعالى. إذن طهارة ترابية تشتمل على مسح ماذا؟ الوجه واليدين بنية. و التيمم يا إخوة هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت تربتها طهورا. إذا لم نجد الماء، هذه من خصائص ومن سماحة هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف رحمه الله ببيان ماذا؟ الأحوال التي يجب لها أو يجب لها التيمم. نعم، تفضل. نعم، هذه هي الحالة الأولى. التيمم يجب لماذا؟ لعدم الماء في السفر إذا يأس أن يجده في الوقت. إذا عدم الماء حل محله ماذا؟ التيمم. وقوله في السفر لا مفهوم له، بل إن انعدام الماء في السفر والحضر يبيح لك ماذا؟ التيمم. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح الشارع تبارك وتعالى التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر. أنا تتأمل: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا من الموجبات. أو لامستم النساء، على فرض أنه الجماع، هذا حدث أكبر. طيب، بشرط أن يفتقد الماء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. أصابتني جنابة ولا ماء، كان معتزل المصلين. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والحديث في البخاري ومسلم. إذن هذه الحالة الأولى، وهي إذا فقد الماء حقيقة في السفر أو الحضر. نعم. الحالة الثانية: وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع. إذن هذه الحالة الثانية، وهي عدم القدرة على استعماله. إذن الحالة الأولى فقدان الماء، الحالة الثانية ليس فقدان الماء وإنما عدم القدرة. لماذا؟ لمرض مانع. وقد روى أبو داود في سننه حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر فشج رأسه. كان رجل معهم أصابه حجر، شج رأسه ثم احتلم، ثم احتلم في السفر. فسأل أصحابه لما قاموا للفجر، سأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني بدل إيش؟ بدل الغسل. حسن. فقالوا له: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات، اغتسل الرجل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، وفي رواية ويعصب، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها الماء ويغسل سائر جسده، ويغسل سائر جسده. إذن وهذا فيه أن من لم يقدر على استعمال الماء في عضو من أعضائه تيمم عنه، فإن لم يقدر على استعمال الماء بجسده كله تيمم عن جسده كله. وفيه أيضا خطورة الفتوى يا إخوة والقول على الله بلا علم. وهم لما أفتوه ربما نظروا إلى الأحوط، لكن الفتوى يا إخوة توقيع عن رب العالمين، فلا يجوز التسرع في الفتوى لأن فيها هلاك الدين والدنيا. نعم. الحالة الثالثة: أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه. نعم. أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه. هذا يا إخوة المريض الذي يقدر على مس الماء لكنه لا يجد من يناوله، هو في الحقيقة مثل سابقه، الذي إيش؟ لا يقدر على استعمال الماء. فالذي لا يقدر على استعمال الماء له حالتان: لا يقدر على استعمال الماء حقيقة لكونه هو مريض، أو حكما لكونه لا يقدر، يحتاج إلى من يناوله، يعني الماء ما يأثر في جسده لكن ما يستطيع يتناول، ربما يديه مكسور يعني مكسورتين أو نحوه، إذن يحتاج إلى من يناوله. فمن فقد الماء حقيقة كالحالة الثانية أو حكما كالحالة الثالثة ها فإنه يتيمم. والمرض قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: المرض الشديد الذي يخاف معه استعمال الماء، فلو استعمل الماء لمات، كما في حديث صاحب الشجة، كما في حديث جابر صاحب الشجة، وهذا يتيمم باتفاق الفقهاء. أما النوع الثاني فهو المرض اليسير الذي لا يخاف من استعمال الماء معه التلف، طيب، ولا إبطاء علاجه ولا زيادة الألم. ومن هذا المرض الصداع، وجع الضرس وما أشبهه. لو واحد قال أنا مريض إيش فيه؟ قال والله فيني صداع، ها نقول له تتيمم؟ ها إذن باتفاق الفقهاء أن مثل هذه الأمراض ما يتيمم لها، ها إذن هذه حالتان: الحالة الأولى باتفاق الفقهاء يتيمم، هذه الحالة هذا ألم ما يؤثر لو استعمل الماء، فهذا أيضا لا يتيمم باتفاق الفقهاء. أما الحالة الثالثة وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء فهو المرض اليسير الذي يخاف لو استعمل الماء تأخر برؤه وزاد المرض عليه وطالت مدة العلاج، يعني ما يصل إلى حد الموت ولكن يؤثر في ماذا؟ فيه. فهذا اختلف الفقهاء على قولين: القول الأول أنه يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية والمالكية، يجوز له التيمم، ورواية عن الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجوز له التيمم، وهذا هو قول الشافعية، ورواية يعني لبعض الحنابلة. طيب، أما الحالة الرابعة، نعم، وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع. هذه الحالة الرابعة يا إخوة تدخل في الحالة الأولى، ولكن من جهة الحكم قلنا من فقد الماء حقيقة فإن له أن يتيمم، ومن فقد الماء حكما، كيف حكما؟ كما قال المصنف، كأن يكون مسافر وهو يعرف أن هناك بئر هناك ماء، لكنه في طريقه إلى الماء لصوص أو سباع وهوان، فهو في حكم من؟ ها؟ في حكم من فقد الماء، وإن كان الماء موجودا بعد هذه الهوام والسباع. والله تبارك وتعالى أمر المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء، سواء حقيقة أو كان في حكم عدم الماء كما سبق في الآية الماضية. نعم، فالخوف يا إخوة المبيح للتيمم ما يخاف من الهلاك لو استعمل الماء، أو ما يخاف من الهلاك لو ذهب إلى الماء، سواء، فالشريعة لا تفرق بين المتشابهات. طيب، بعد المسافة هذا سيأتي معنا من جهة الوقت، من جهة الوقت هو يعرف أنه في منطقة الفلانية فيها ماء، لكن الآن لو ذهب إلى هذه المنطقة وخرج الوقت، ها إذن لابد هناك وقت للتيمم، هناك وقت للتيمم ليس على إطلاقه. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأسباب التي تبيح التيمم نبه على دخول الوقت متى يتيمم، وقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. وخالف في هذا الحنفية، فذهبوا إلى أنه لا يشترط دخول الوقت. لماذا؟ لصحة التيمم، بل الأوقات كلها يعني وقت للتيمم، فيجوز التيمم بعد دخول الوقت، وقت الصلاة وقبل دخول الوقت، وقبل دخول الوقت. قال المصنف نعم. وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت آخر إلى آخره، وإن يأس منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه، وكذلك إذا خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجع أن يدركه فيه. هذه الجملة يا إخوة لو تتأملون، عليكم السلام ورحمة الله، هذه الجملة: وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر، يعني التيمم إلى آخره، آخر الوقت، أحسن، هذه حالة أولى. وإن يئس منه تيمم في أوله، وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسط الوقت، وكذلك إن خاف ألا يدرك الماء في الوقت ورجع أن يدركه فيه تيمم في وسط الوقت، في وسط الوقت. هذه الجملة دلت على ثلاثة أحوال للذي يريد التيمم ولم يجد الماء: إما أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، ها؟ ما حكمه هذا؟ يؤخر الصلاة، أحسن. إذن هكذا المصنف، يؤخر الصلاة. ما الدليل على أنه يؤخر الصلاة؟ روي عن عمر رضي الله عنه أنه عرس في بعض الطرق قريبا من بعض المياه، فاحتلم فاستيقظ فقال: أترون ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟ كانوا في سفر واحتلم في رضي الله عنه، فقال لأصحابه: أترون ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم. فأخر الصلاة وأسرع السير حتى أدرك الماء، فاغتسل وصلى. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، وفي دلالة أن الطهارة بالماء فريضة، والطهارة بالتراب هي بماذا؟ بدلية، إنما هي بدل. فإذا أمكن حصول الماء فتؤخر الصلاة حتى تجد الماء. نعم. فالصلاة في أول الوقت، قد يقول قائل: إذن أنا أترك فضيلة، وهي إيش؟ الصلاة في أول الوقت. نقول: نعم، الصلاة في أول الوقت فضيلة، لكن انتظار الفريضة أولى، انتظار الفريضة أولى في هذه الحال. أما الحالة الثانية، وهو أنه عنده يأس من وجود الماء، يأس من وجود الماء في آخر الوقت، قال: ما أظن أن يعني قد يخرج الوقت، وهو يأس أن يجد الماء، فما حكمه؟ يتيمم. إذن يقدم التيمم والصلاة، وهذا باتفاق الفقهاء. لماذا؟ لأن انتظاره إلى آخر الوقت يضيع عليه الفضيلتين، يضيع عليه الفضيلتين، فضيلة أول الوقت وفضيلة الطهارة بالماء. فالأحسن له إيش؟ أن يكسب فضيلة أول الوقت. أما الحالة الثانية، وهي التي قال عنها المصنف رحمه الله: وإن لم يكن عنده علم، ما يدري، حصل الماء يمكن أو ما حصل الماء، إذن لا دراية له هل بيحصل الماء أو أنه خاف لا يدرك الماء، يعني أنه متردد يرجو أن الماء يجد وهو غير متيقن أنه سيجد الماء. ففي هاتين الحالتين ذهب الحنفية إلى أنه يقدم التيمم في أول الوقت، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يؤخر التيمم في آخر الوقت، وذهب المالكية كما قال المصنف إلى أنه متى يتيمم؟ وسط الوقت. وهذا كما أشرت لكم يا إخوة، غالبا إذا لم يكن هناك دليل تجد مذهب المالكية يجنح إلى الوسط، يجنح إلى الوسط. ففي هذه الحالة الثالثة التي أنا ما أدري أحصل ماي ولا ما أحصل ماي، في هذه الحالة يعني يتيمم في وسط الوقت، وكلها اجتهادات، وكلها اجتهادات. إذن طبعا يستدلون بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا أجنب الرجل في السفر تلوم، يعني انتظر ما بينه وبين آخر الوقت، انتظر ما بينه وبين آخر الوقت يعني وسط، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى. والأثر هذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى. وأيضا عللوا قالوا لأن فضيلة أول الوقت متيقنة والقدرة على كمال الطهارة في آخر الوقت يعني فضيلة، والعمل بما تيقنه من الفضيلتين يعني أولى من الاتكال. فكأنهم رأوا أن في التيمم في وسط الوقت جمعا بين الفضيلتين، جمعا بين الفضيلتين. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يا إخوة في الشرح الممتع لخص هذه المسألة، وهي يعني متى يتيمم في حالتين. الحالة الأولى قال أن يترجح تأخير الصلاة، وهذا في حالتين. الحالة الأولى إذا علم وجود الماء، إذا علم وجود الماء. والحالة الثانية إذا ترجح عنده وجود الماء. إذن عندنا حالتين، إذا علم وجود الماء أو ترجح عنده وجود الماء فإنه يؤخر الصلاة. طيب أما إذا علم عدم وجود الماء أو ترجح عنده عدم وجود الماء أو لم يترجح عنده شيء، فرجح الشيخ رحمه الله تقديم الصلاة في أول الوقت. نعم أكمل. ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، نعم، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد. نعم قال يعني ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت، يعني لو وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، لو وجد الماء تيمم ثم قبل أن يصلي وجد الماء، ما في هذه الحالة ماذا عليه؟ يتوضأ. إذن يبطل تيممه، يبطل تيممه، وعليه لاستعمال الماء، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء، فإن وجدتم الماء بطل التيمم. ثم قال، وهذا يبين الحالة الثانية، لو وجد الماء بعد أن صلى. إذن الحالة الأولى لو وجده قبل أن صلى، قبل أن يصلي ما في إشكال، لكن لو وجد الماء وقد انتهى من الصلاة كمل. أيوة. فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد. نعم. وكذلك الخائف من السباع ونحوها. نعم. وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء. حكم المصنف على هؤلاء بالإعادة فليعد بناء على أن التيمم يبيح العبادة، وليس هو برافع للحدث. تذكرون أننا لما تدارسنا نية الوضوء ونية الغسل قلنا ماذا ينوي في بقلبه؟ ينوي رفع الحدث لأنه كان محدث فيتوضأ وينوي ماذا؟ ها؟ استباحة العبادة. أحسن، أنا كنت ممنوع من الصلاة وتلاوة القرآن، ها؟ وينوي فعل العبادة. طيب، إذن هل التيمم يا إخوة مبيح للعبادة أو رافع للحدث؟ إذا كان رافع للحدث فهو من باب أولى مبيح للعبادة، يعني حاله حال الماء. وإذا كان مبيحا فقط للعبادة، إذا تيممت لهذه العبادة أصلي ثم ثم إذا دخل الوقت الثاني أتيمم مرة أخرى وهكذا. فالمصنف رحمه الله لأنه يرى أن التيمم مبيح للعبادة قال على المريض ماذا؟ الذي لم يجد من يناوله الإعادة، عليه الإعادة. والمقصود أن وجود الماء لا يصير محدثا بوجود الماء، وإنما الحدث السابق. طيب، هل وجد الماء هل أحدث لما وجد الماء؟ لا، ولكن الحدث السابق يظهر وجوده، يظهر حكمه عند وجود الماء. نعم، لكن يا إخوة حكم المصنف على هؤلاء بالإعادة يحتاج إلى مزيد تأمل. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد الصلاة: أنا صليت ذاك الوقت ما وجدت الماء وتيممت وصليت. قال له عليه الصلاة والسلام: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. والحديث عند أبي داود. إذن على ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل على أن من تيمم وصلى في أول الوقت وقد يعني أتى بما عليه فقد برئت ذمته، لأنه قام بالفرض الذي أمر به، ولا إيش رأيكم؟ طيب، قوله أصبت السنة وأجزأتك صلاته وقال له لك الأجر مرتين، من منهما على المصيب؟ لحظة الشيخ يقول غسة أول واحد هو أصاب السنة هو الصواب، هو الصواب. ايش الدليل على أنه الصواب؟ معنى هذا له الأجر مرتين. أخطأ ثم اجتهد. يعني إذن الأجر مرتين على ماذا؟ على اجتهادي وعلى صلاتي. أحسن، إذن قوله أصبت ما عكسها؟ أخطأت. ولكن هكذا عليه الصلاة والسلام يربي في نفوس أصحابه، ما قال له أنت أخطأت ولا أنت غلطان، انظر، قال لك الأجر قال لك الأجر مرتين لأنه اجتهد، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. طيب، فهذا أجر خطأه وأجر صلاته. أن هذا أصبت السنة يعني أن هذا هو الحق، أنك ما تعيد، وأجزأتك صلاتك الأولى اللي صليت أجزأتك صلاتك الأولى، فالصواب عكس الخطأ، والمجتهد له الأجر. نعم. أيضا ويستدل بما روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة طبعا من المسائل التي تتفرع على هذه المسألة، يعني هل التيمم مبيح للعبادة أو رافع للحدث؟ التيمم لكل فريضة، التيمم. طيب، قال رحمه الله هات. وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت لا يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء. نعم، هذه قرأناها. أيوة. ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض. لا لحظة، ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد، هذا بناء على أن التيمم عند المصنف رحمه الله مبيح للعبادة، مبيح للصلاة فقط، ولا يحل محل الماء، فلذلك عليه أن يصلي لكل، أن يتيمم لكل. إيش رأيكم؟ إذا تيمم للظهر وبعدين مر العصر للحين ما حصل الماء، هل يكتفي بالتيمم الذي تيممه لصلاة الظهر أو يعيد التيمم؟ إذن هذا هو مذهب المالكية، وهو كذلك الشافعية. واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. هذا أثر عن ابن عباس. وابن المنذر أيضا حكى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة والتابعين. وأيضا طيب يا إخوة، حديث أبي ذر لما قال صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. الحديث عند أبي داود وفيه كلام، لكن إن الصعيد الطيب طهور المسلم صحيح، كيف يجاب؟ إذا كان يتيمم هذا طهور المسلم، خلاص أنا للحين ما خرج، لم يحصل مني ناقض من نواقض الطهارة، فكيف يجاب أو كيف يجيبون عنه؟ يتيمم لكل صلاة. إذن قالوا هذا أحسنت، لا يعارض، لأن المقصود أنه طهوره ما لم يجد الماء، وليس المقصود أنه لا يصلي، يعني لا تعارض بين الأمرين، فهو يأتي به في كل صلاة ويبقى هو طهوره على هذه الحال وعلى هذه الهيئة طبعا الحنابلة يرون أنه لا يشترط التيمم. لماذا؟ لكل صلاة، إذا حصل منه الحدث أو وجد الماء طيب يا إخوة، وجود الماء هل هو حدث؟ ليس بحدث، ولكنه يبين ماذا؟ حكم الحدث. إذن الحدث السابق يظهر بوجود الماء. نعم أكمل. ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسده مقيم. وقد قيل تيمم لكل صلاة، وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات إن يصليها بتيمم واحد. هذه الحالة يا إخوة يجوز الصلاة بتيمم واحد في مثل هذه الحالة التي ذكرها المصنف، مريض لا يقدر على مس الماء، لضرر بجسمه وهو مقيم على هذا المرض. طيب يعني هناك روايتان، قيل يتيمم لكل صلاة، وقيل بسبب المشقة الدائمة على هذا المريض فإنه يكتفى بماذا؟ بتيمم واحد. من التنبيهات التي أشار لها المصنف رحمه الله وتتعلق بشروط التيمم، بماذا نتيمم؟ بماذا يكون التيمم؟ ها؟ تراب، صعيد. هل هناك فرق بين الصعيد والتراب؟ ها؟ ها؟ شو الفرق يا حسين؟ كل ما صعد على الأرض. والتراب؟ وانت شو ترجح؟ صعيد. أيوة. طيب، إذن التيمم بالصعيد نص الله تبارك وتعالى فتيمموا إيش؟ وفي حديث عمران بن حسين السابق مع عليك بماذا؟ بالصعيد عليك بالصعيد فإنه يكفيك. لكن ما هو الصعيد؟ ها؟ خلنا نشوف المصنف ماذا قال وماذا فسر الصعيد. نعم، والتيمم بالصعيد الطاهر، هذا حكمه. إذن نتيمم بالصعيد، الكل متفقين على أننا نتيمم بالصعيد، لكن ما هو الصعيد؟ عند المالكية ما ذكره المصنف، نعم، وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبكة. تأملوا إلى هذه الأمثلة التي ذكرها. إذن كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة، انظر، أو حجارة، إذا خصيت بالتراب والرمل ما تدخل الحجارة ولا تدخل السبخة، وهذا يؤخذ أنه يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، ها؟ وبما صعد عليها على جميع أجزائها. طيب، وعليه الجص يا إخوة على الأرض، يجوز التيمم به؟ قالوا يجوز. وكذلك نحو من الحجارة و نحوها. نعم، لكن الحنفية، لكن يا إخوة هناك رواية عند الحنابلة أنه لا يجوز إلا التراب. ها؟ فالشافعية والحنابلة أيضا، الشافعية يرون أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار، تراب طاهر له غبار بحيث يعلق باليد، هذا الذي يجوز التيمم به، وأما ما سواه فلا. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز التيمم بكل ما صعد إذا لم يوجد التراب، إذا لم يوجد التراب. نعم، لعلنا يعني بهذا نكتفي، وصفة التيمم نأخذها إن شاء الله في المجلس. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.